إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مرحبا بمن هم خير أهل الأرض الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقصر فهم كثير من الناس لهذا الحديث، الخيرية المذكورة في الحديث، فيقصر ذلك على حفظه وتلاوته، مع أن الحديث أعم من الحفظ والتلاوة والفهم الذي نحن إن شاء الله بصدده. فهذه جملة من الفضائل المتعلقة بكتاب الله جل وعلا والعناية به. وإنك لتعجب إن بحثت عن درس في تفسير كتاب الله جل وعلا تتعب حتى تجد شخصا يقول لك: تعال اشرح لك وفسر لك كذا أو كذا، إلا في الدراسات النظامية فقط، أما دروس المسالد أو كذا في البيوت مثلا قد لا تجد إلا بشق الأنفس. الحمد لله على كل حال، هذه مصيبة، وليس هذا حق لكتاب الله جل وعلا عن البعد عنه، والحق العناية به. والله جل وعلا قد ذم من لم يتدبره ويتفهمه في أكثر ما سياق من سياق: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. أربعة مواضع ذكر الله جل وعلا فيها تدبر وحث عليه ونعى على من لم يعتني بتدبر القرآن. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كلام طويل في تفسير قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في صورة محمد تكلم عند هذه الآية بكلام طويل نحو 50 صفحة في تزهيد كثير من الناس عن تفهم كلام الله جل وعلا، وحجز كثير من الناس عن محاولة فهم القرآن حتى لو كان عاميا. القرآن ما نزل على العلماء فقط، هاي العلماء وغيره، وأنه يمكن يفهم العامي من القرآن ما يفهمه، لأن الله جل وعلا يسر القرآن ولم يجعله معسرا. فتكلم عن هذه القضية بكلام طويل، وأن هناك من أهل العلم كما ذكرت يحاول أن يحجز الناس عن فهم القرآن لما روي من آثار أو من أحاديث تدل على أهمية العناية بفهم القرآن وأخذ ذلك من أهل العلم. كل هذا لا يمنع أن يكون هناك كثير من المعاني يمكن أن يفهمها أحد الناس. قد جاءني من عباس قوله المشهورات تفسير على أربعة أنحاء، وذكر لنا تفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني كل واحد لا بد أن يفهمه، تفسير يعلم تعرمه العرب من لغتها، هناك تفسير لا يعلمه الله وتفسير يعلمه العلماء، نعم، لكن هناك نوعان يمكن يفهم الإنسان، تفهم الإنسان كلام الله جل وعلا. وبين أيدينا كتاب عظيم، قد تقول إنه كتاب مختصر، وقد تقول إنه كتاب مطول. هو مختصر من حيث حروفه، لكنه مطول من حيث معانيه، ولذلك من أهل العلم من قال إن كتاب تفسير الجلالين يشرح المنتهين مع المبتدئين. ولذلك الشيخ عبد الكريم الخضير فقه الله بدأ يشرح في تفسير القرطبي، تفسير كبير نحو 20 مجلد. فلما طال على الطلاب الوقت قالوا يا شيخ نلت تفسيرا مختصرا، فقالهم طيب تفسير الجلالين. بدأ يشرح تفسير الجلالين، صار طوله في تفسير الجلالين أكثر من طول تفسيره في القرطبي. فقالوا يا شيخ إذا نرجع للقرطبي، ضعفة الهمم. فكتاب تفسير الجلالين فيه من الدقائق والمعاني ما لا يقادر قدره، ولو أدخل الإنسان حروفه وحفظها يمكن يجعل متنا يحفظ، كما يحفظ غريب الآيات وغريب الأحاديث، هذا أكثره غريب. نعم فيه قراءات، فيه إعرابات، فيه معاني بلاغية، فيه أحاديث آثار، لكن أكثرها يدور على فهم المعنى، على ما سيأتي أن هذا من لب موضوع هذا التفسير. تفسير الجلالين هو تفسير لإمامين، الإمام الأول جلال الدين المحلي وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المحلي، وسيذكر السيوطي اسمه في بدايته ومقدمة تفسيره، والمحلي نسبة إلى المحلة الكبرى، مدينة بمصر كلها المحلة الكبرى. ولد الإمام المحلي في سنة 791 وتوفي سنة 864، هذا الإمام الأول. الإمام الثاني جلال الدين، والجلالان نسبة لكل واحد منهم لأنه كل واحد منهم لقب بجلال الدين، هذا لقب لهما، أما الأسماء مختلفة. الإمام الثاني جلال الدين السيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي، نسبة إلى سيوط أو السيوط، مدينة مصر، فكلاهما مصريان. إذن ولد السيوطي بسنة 849 وتوفي بسنة 911. هذا ما يتعلق بالمؤلفين. أما ما يتعلق بالمؤلف وهو هذا التفسير، اشتهر عند الناس بتفسير الجلالين، وهذه التسمية تسمية من النساخ وليس التسمية للمؤلفين، ولا يعرف له اسم لأن المحلي كتب بعضه ثم توفي ولم يجعل له عنوانا، ثم أكمله السيوطي ولم يجعل له عنوانا. لكن الشيخ صالح العصيمي فقه الله ذكر في دروس التفسير، وذكر ظاهر أنها فرغت من دروس اللغة التفسير، ذكر أن اسم هذا التفسير المفصل في تفسير القرآن، إلا أن هذا العنوان مفصل في تفسير القرآن لم أقف عليه في كتب الفهارس المعروفة ككشف الظنون وغيره من كتب الفهارس المعروفة، يمكن ضغط الزر في مكتبة شاملة طبع هذا العنوان في كتب الفهارس، ما تجد هذا العنوان في كتاب من كتب الفهارس، هذا العنوان في أي كتاب سواء للسيوطي أو لغيره أو للمحلي أو لغيره، ما وجدت هذا العنوان أصلا مفصلا في تفسير القرآن، فلا أدري من أين نقله الشيخ، فبل استطاع أن يصل للشيخ ويسعفنا فليفيدنا من أين أخذ الشيخ هذا العنوان. وظني والله أعلم أن الشيخ وقف على تحقيق لهذا الرجل وهو دكتور فخر الدين قباور، حقق كتاب تفسير الجلالين، حققه تحقيقين. التحقيق الأول سماه تفسير الجلالين الميسر، هذا الذي بين يدي، بمجلد ضخم، هذا يباع ب170 ريال مجلد واحد. حققه تحقيقا آخر بعنوان نفس العنوان ذكره الشيخ العصيمي المفصل في تفسير القرآن، وقع في نفسي قلت لعل الشيخ ذكر هذا العنوان أخذا من تحقيق الشيخ فخر الدين قباوة، لأنه ذكر هذا العنوان في غلاف الكتاب في طرة الكتاب على أنه كأنه عنوان الكتاب، لكن حين تقرأ المقدمة تعرف أن فخر الدين قباوة لم يذكر أن هذا هو عنوان الكتاب، فالنص على أن عنوان الكتاب لا يعرف وأنه لم يقف عليه، لما هذا هو اجتهاد منه أراد أن الشيخ فخر الدين قباوة أن يذكر تفسيرين هو فسر بهما تفسير جلالي، كأنها حاشية على تفسير جلالي، حاشية سماها الميسر، هو عبارة عن مجلد ضخم، وحاشية أخرى شئت أن نسميها ضخم الضخم أكبر من هذا بضعفيه، وهي بأكثر من 300 ريال، يعني مجلد واحد برضو لكن في 350 ريال مجلد واحد، اسماه المفصل في تفسير القرآن، فعنده الميسر مختصر حاشية مختصرة وعنده المفصل، فقلت لعل الشيخ ظن أن هذا العنوان هو الذي ذكره الشيخ فخر الدين قباوة هو عنوان الكتاب، الله أعلم، يمكن واحد يراجع الشيخ بهذا ويفيدنا. ما يتعلق بالكتاب وتفاصيل ما فيه يبينه السيوطي في مقدمة تفسيره، السيوطي فسر من هذا التفسير في سورة البقرة إلى أواخر سورة الإسراء نصف القرآن، والمحلي الذي هو ابتدأ التفسير أخذ سورة الفاتحة ثم ما انتقل للبقرة، انتقل الكهف للنفس، يعني لم يكن عمله المحلي عملا فردا، بل حتى السيوطي لم يكن عمله عملا فردا لأنه ما فسر الفاتحة، بدأ من البقرة وانتهى إلى أواخر سورة الإسراء، وذكر ذلك السيوطي في مقدمة الكتاب. فنقرأ هذه المقدمة ثم نبدأ بشرح وتفسير سورة الفاتحة. يقول السيوطي رحمه الله في مقدمة تفسيره وهو يبدأ من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدل، وهذا الأسلوب من أساليب الحمد، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه أي على قدر نعمه، مكافئا لمزيد أي مساويا لما يزيده الله جل وعلا لي في المستقبل، فحمد الله على النعمة التي وفاها له الله جل وعلا له، وعلى النعمة التي سيزيدها الله جل وعلا له. هذا الأسلوب من أساليب الحمد. فيه حديث رواه البخاري في الضعفاء وضعفه الألباني وغيره، ولابن القيم رسالة مستقلة في الحمد بهذا الأسلوب: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، رسالة مستقلة طبعت بعنوان جواب في صيغ الحمد أو بعنوان آخر فتيا في صيغة الحمد، لأنه استفتي عن شخصين تنازعا عن أفضل صيغة من صيغ الحمد ما هي، فمن قائل أفضل صيغة هذه الصيغة: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيد، أن هذه أفضل صيغة، وأورد في هذا حديثا لكنه كما سبق ضعيف، وأن هناك من انتقد هذه الصيغة لأنه لا يمكن أن يحمد الله جل وعلا العبد حمدا يوافي نعمه، يعني على قدر النعم يكون حمدك ما يمكن أن لو تحمد الله طول أبدك ما استطعت أن تؤدي حق نعمة، فكيف بالنعمة الكثيرة، وكيف بالنعمة الزائدة على النعمة التي عندك الآن التي لم تأتي بعد. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أصل لثناء التام على الله جل وعلا. والمقيم يرى أن هذا ليس حديثا أصلا، بل هو مروي من أخبار بني إسرائيل عن آدم عليه السلام. وإذا قصد بهذا الحمد أن الله جل وعلا يستحق هذا الحمد، أن يكون الحمد يصل إلى أن يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ولن يصل العبد إليه، إذا كان مراده أن الله يستحق هذا الحمد فالمعنى صحيح. وإذا كان أراد أن حمده يمكن أن يوافي نعمه، حمد العبد يمكن أن يوافي نعمه، وحمده لا يستطيع أن يصل إليه. السيوطي لعله اختار هذه الصيغة، يمكن نظر للأثر الذي ظنه ثابت وليس بثابت. والشيخ الهرري أيضا رحمه الله في أواخر كل جزء من تفسيره أكثر من 30 مجلد، كل ما ينتهي من مجلد يذكر هذه الصيغة، يعني كأنه اقتداء بالسيوطي في هذه الصيغة، يجد لها أثرا معانيها جميلة من حيث أن الله جل وعلا يستحق الحمد الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا للمزيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. ثلث بالصلعمة ثم قال: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. هذا كأنه يلوب مناب أما بعد. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. لأن هذا يدل على أن السيوطي أراد أن يكمل تفسير المحلي. قال: والتتمين ما فاته، وهو يعني الذي فات المحلي من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، على فاته فات المحلي تفسيره وجاء السيوطي فأتمه. كيف كانت طريقة الاثنين؟ قال: بتتمة على نمطه أتم السيوطي كتاب المحلي تتمة مثل أسلوب المحلي. ما أسلوبه؟ هذا يبين لك طريقة تأليف تفسير الجلالي. قال: من ذكر ما يفهم من كلام الله تعالى. إذن هذا المقصد الأول من الكتاب، تفسير كلام الله كله، لأن هناك من كتب التفسير ما يطلق عليها تفسير هي ليست تفسيرا للقرآن كله، تفسير لجمل منه أو إعراب لآياته مثلا أو بيان لصرفه وتسمى تفسيرا، أو لبيان الأحكام المتعلقة به فقهية فقط وتسمى تفسيرا. أما السيوطي فقصد فهم المعنى كله. الثاني: والاعتماد على أرجح الأقوال. إذن هو في الأصل لا يذكر أقواله مثلا، لما يذكر أرجح الأقوال هذا هو الأصل، وليس المراد أنه لا يذكر أقوالا، قد يذكر أقوالا. الأمر الثالث: إعراب ما يحتاج إليه، يعني ما أعرب كل كلمة، أن هناك من المفسرين أن أعرب كل كلمة. الأمر الرابع: تنبيه على القراءات المختلفة المشهورة. هذا الأمر الرابع في طريقة تفسير، تنبيه على القراءات المختلفة، وليس كل القراءات، قال المشهورة. ويقصد بالشهرة هنا ليست الشهرة التي تقابل التواتر، لأن السيوطي نفسه في الإتقان قسم القراءات إلى أقسام: متواتر، مشهور، وآحاد، وشاذ، وموضوع، ومدرج، ستة أقسام. فجعل المشهور قسيما للمتواتر وليس قسما منه. فإذا فسرنا المشهور بما ذكره السيوطي في الإتقان أن المشهور هنا ليس هو المتواتر بل هو أنزل منه، سنجد أن هناك آيات كثيرة ذكر من أكثر الآيات ذكرها السيوطي هي من آيات التي وقع فيها اختلاف القراء من قراءة المتواترة. إذا ليست الشهرة هنا الشهرة الاصطلاحية التي ذكرها السيوطي، المتواتر معروف اللي جمع شروط التواتر، والمشهور عند السيوطي ما صح سنده ولم يبلغ حد التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء لكنه لم يصل لحد التواتر كالقراءات السبع. هذا من حيث معنى المصطلح عليه عند السيوطي في الإتقان، وأما هنا فلا يريد هذا المعنى المصطلح عليه. المشهور عنده هنا يشمل المتواتر ويشمل المشهور، وقد يشمل غيره أيضا لكنه اشتهر عند القراء. هنا قراءات متواترة هنا وقراءات أيضا شاذة، قراءات مشهورة وآحاد. قال: تنبيه على القراءات المختلفة المشهورة. قال: على وجه لطيف. على وجه هذا الجار المجرور تنازعه أربعة مصادر. أربعة مصادر هي في بيان طريقة التفسير بفهم كلام الله والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز. يعني هذه الأمور الأربعة عبر عنها السيوطي يعني في فهم كلام الله والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، تنبيه القراءات عبر عنها السيوطي بوجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. فلم يذكر أقوال غير مرضية وأعاريب أخرى، ذكر يعني أحسن أوجه الإعراب، ثم أيضا لا يذكر إعراب كل كلمة إنما ما يحتاج إليه. إذا عرفنا هذه الأمور الأربع عرفنا طريقة المحل، طريقة السيوطي، طريقة السيوطي هي نفسها طريقة المحل. وبهذا الأسلوب المختصر يعد هذا الكتاب لب لباب التفاسير كما يقول حاجي خليفة بكسر الضمون. لب ما هو لباب؟ لب لباب التفاسير. ومن عجيب أن السيوطي ألف كتابه هذا وعمره 21-22 سن صغير يعني، وألفه في 40 يوما كما ذكر هذا كما سيأتي لنا هذا إن شاء الله في أواخر سورة الإسراء حين انتهى ذكر أنه ألفه في 40 يوما على قدر ميقات لقاء موسى لربه، وعد الله جل وعلا موسى 40 ليلة من 11 30 ليلة وأتممنا 11. قال: والله أسأل أن نفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل البدء في تفسير هذه السورة ننبه على أن السيوطي وكذا جلال الدين المحلي أخذ تفسيرهما من أربعة تفاسير كما نص على ذلك السيوطي في كتابه بغية الوعاء في أخبار النحاة. وذكر ذلك في ترجمة أحد المفسرين الذين اقتبس تفسيره منهم وهو الإمام الكواشي. فذكر السيوطي أنه اقتبس تفسيره وكذلك المحلي اقتبس تفسيره من أربعة تفاسير. التفسير الأول تفسير الكواشي أحمد بن يوسف الكواشي. التفسير الثاني تفسير الوجيز للواحدي. التفسير الثالث تفسير البيضاوي. التفسير الرابع تفسير ابن كثير. هذه الأصول التي رجع إليها هؤلاء الأئمة. فإذا أشكلت عليك عبارة مثلا صعب عليك فهمها فارجع إلى الأصول التي رجع إليها هؤلاء الأئمة. فإن استغلق عليك فارجع إلى الحواشي. من أعظم الحواشي على تفسير الجلالين حاشية الفتوحات الإلهية الإمام الجمل ملقب بالجمل واختصرها الصاوي. إلا أن هذا المختصر لا يغني عن أصل، الأصل مليء بالفوائد والكنوز. وإما انحشت عليه المحقق الذي حقق الكتاب وهو فخر الدين قباوة في حاشيتين أشرنا إليهما قريبا. سورة الفاتحة. يقول جلال الدين المحلي، أنا هذا من تفسير جلال الدين المحلي سورة الفاتحة، قال مكية. اختلف أهل العلم في مكيتها ومدنيتها، لكن المحلي اختار أنها مكية. أما عاد آياتها فهي سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. هذا يدلك على طريقة تفسير المحلي وكذلك السيوطي أنهما يبدعان بتسمية السورة ثم بيان مكيتها ومدنيتها ثم يثلثان بيان عدد آياتها. فذكر المحلي أنها سبع آيات وليست هناك سورة ذكر في القرآن أنها سبع آيات بالنص إلا هذه السورة. أي موضع؟ سبع من المثاني. جميل. فليس هناك سورة نصة في القرآن على عدد آياتها إلا هذه السورة. إذن لا يمكن أن يستشكل أهل العلم في كونها سبع آيات، لكنهم يختلفون هل البسملة من الآيات أو لا. ثم إذا كانت آية فنحتاج أن نعرف رأس الآية عند كل آية من آيات السورة، وإذا لم تكن آية نحتاج أيضا أن نعرف. وذلك فصل ذلك المحلي قولي سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة، يعني الآية السابعة إن جعلنا البسملة منها، والسابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه آية واحدة. هذا إن عددنا البسملة آية. طب وإذا لم نعددها؟ قال وإن لم تكن منها ما عددناها آية. طب فأين تكون السابعة؟ قال بالسابعة غير المغضوب عليهم إلى آخرها. فتكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هل هي آية كاملة؟ على الوجه الأول نعم. فعلى الوجه الثاني إذا لم نجعل الآية نجعل البسملة آية، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم عبارة عن آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. إذا سواء عددنا البسملة آية أو لم نعددها فالآيات سبع. ما يمكن أحد يقول لا إذا عددنا البسملة آية تكون 8 آيات، ما لا هي 7، لكن أين رأس الآية وانتهاء الآية؟ هذا الذي التفصيل ذكره. قال: ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. يعني هل قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من كلام الله جل وعلا يثني على نفسه، ثم قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فيختلف القائل في الأول والثاني؟ القائل في الأول يكون الله جل وعلا أثنى على نفسه ثم جاء العبد وقال يا ربي إياك أعبد إياك أستعين آخر، هذا أحد وجهين. الوجه الآخر والذي اختاره المحلي أن هذا كله من مقول العبد، العبد هو الذي حمد الله، هو الذي قال إياك نعبد، هو الذي قال اهدنا الصراط المستقيم. وعلى هذا الوجه لابد أن نقدر في بداية السورة أن الله جل وعلا قال للعباد قولوا الحمد لله إن جعلنا الحمد بداية السورة، أو قولوا بسم الله الرحمن الرحيم إن جعلنا البسملة هي أول آية. الله جل وعلا يأمرنا أن نقول قولوا الحمد لله، فالقائل الحمد لله إذن هو العبد. وهذا المعنى اختاره المحلي، لماذا؟ قال ليكون ما قبل إياك نعبد هو الحمد الثناء الله جل وعلا مناسبا له بكونه من مقول العباد، لأن العباد يقولون إياك نعبد، حتى يكون القائل واحدا نجعل الكلام كله العبد بتقدير قوله. قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال المحلي جملة خبرية، الحمد لله جملة خبرية يعني ليست إنشائية، لكنه قال قصد بها الثناء على الله، وإذا كان قصد بها الثناء إذن هي خبرية لفظا لكن إنشائية معنى. وهذا مثل ألفاظ العقود حين يقال بعت، أنت لا تخبر بأنك بعت، إنما تنشئ تقول لفلان بعتك كذا، اشتريت منك كذا، زوجتك، والآخر يقول قبلت. هذا تارة يقصد به الخبر أخبر بأني زوجت، وتارة لا أنشئ وأقول لفلان زوجتك ويقول هو قبلت. فالمقصد بالحمد هنا ليس هو إخبار من الله جل وعلا، إنما هو إنشاء من العبد أنه يقول الحمد لله. هذا معنى قول إنه جملة خبرية قصد بها الثناء على الله، يعني إنشائية معنى. قال قصد بها الثناء على الله بمضمونها أي مدلولها. ما هو مدلولها؟ من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. يعني ما معنى الحمد لله؟ اللام في قول لله ما معناها؟ هذه اللام ذكر محلي رأيين فيها. الرأي الأول أنها لام الملك، والرأي الثاني أنها لام الاستحقاق. واللام من حروف الجر لها عدة معاني، كما يقول ابن مالك للانتهاء، قال واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. واللام للملك معانيها الملك، وشبه الملك شبهه يعني شبه الملك كالاستحقاق. ذكر هنا رأيين، الرأي الأول أنها للملك، الحمد لله يعني الحمد ملك لله، كأنك قلت هكذا كما قال هنا في تفسيرها مالك لجميع الحمد من الخلق. المعنى الثاني قال أو مستحق، هذا إن كانت اللام الاستحقاق، الاستحقاق الحمد لله يعني الحمد مستحق له. قال أو مستحق لأن يحمده. هذان رأيان في تفسير اللام، والأشهر عند النحاة أنهم يفرقون بين لام الملك ولام الاستحقاق، فيجعلون لام الملك تقع بين ذاتين إحداهما تملك، كما يقال الكتاب لزيد، وقعت اللام، اللام لزيد وقعت بين ذاتين كتاب وزيد، كلاهما ذاتان، كتاب ذات وزيد ذات، إحدى الذاتين تملك، ما هي الذات هنا؟ زيد، هذه قال لام الملك إذا وقعت بين ذاتين إحداهما تملك. وأما لام الاستحقاق فيقولون إنها تقع بين ذات ومعنى. طب ننظر، الحمد لله، اللام هنا وقعت بين ذات ومعنى أو ذاتان أو بين ذاتين؟ ذات ومعنى، أين المعنى؟ الحمد، وأين الذات؟ الله، فدل هذا على أنها لام إيش؟ لام الاستحقاق. وهذا نبه عليه الدسوقي في حاشيته على مغني اللبيب، ونبه أن بعض المفسرين يذكرون أن اللام محتملة لأن تكون لام الملك ولام الاستحقاق، فرد هذا، وأن اللام هنا للاستحقاق ليس إلا. قال الحمد لله، من هو الله؟ قال والله عالم على المعبود بحق. إذن الله أخذ من إله، وإله في عالم معنى مفعول معبود، فهو عالم على المعبود بحق. قال الحمد لله رب العالمين، ذكر هنا أوصاف الله جل وعلا، هذا ذكر اسمه، ذكر أوصافه. الوصف الأول أنه رب العالمين، وما معنى رب العالمين؟ قال أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. فالرب هنا بمعنى المالك، الرب تارة يراد به المعبود فيكون بمعنى الله، وتارة يراد به المالك خاصة إذا اجتمع مع الله، مع اسم الله الحسن وهو الأحسن الله. ولذلك يرى شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين الرب والله، أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، حمك الله. وهنا اجتمع الله والرب كما اجتمع في سورة الناس، أول سورة وآخر سورة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فإله ورب مثل هنا الله ورب. فإذا اجتمع افترقا، فيكون الله معنى المعبود والرب معنى المالك. وأما إذا افترقا وذكر الرب فقط أو الله فقط فيشملهما، فيكون في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ولذلك الربوبية مستلزمة للألوهية، والألوهية متضمنة للربوبية كما يقول شيخ الإسلام. يقول الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيره. فسر الرب بأنه المالك رب العالمين، بماذا فسره؟ قال جميع الخلق. إذن العالمين ما سوى الله. يفسر هذا قول الله جل وعلا على لسان فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، سأل فرعون موسى ما رب العالمين، فأجاب موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بقي شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما. فالعالمين إذن ما سوى الله. وإن كان هناك كلام نقله الشيخ صالح الصيم وفقه الله عن ابن عاشور في التحرير التنوير أن تفسير العالمين بما سوى الله تفسير من أهل الكلام وليس تفسيرا لغويا صحيحا، حين يتكلم علماء الكلام في أن الله جل وعلا قديم، ويقول والعالم يعني ما سوى الله حادث. لكن القرطبي وغيره من أهل المفسرين وكذلك المحلي هنا يرى أن العالمين يطلق على ما سوى الله، يفسر ذلك الآية ذكرناها آنفا، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهم، هذا ما سوى الله. لكن هناك إطلاق آخر أشار إليه المحلي في تفسير العالمين، قال وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، يعني أن العالمين له إطلاقان، إطلاق الأول ما سوى الله وهو المراد هنا، والإطلاق الثاني يطلق على جنس من المخلوقات كالإنس، الإنس جنس فيقال عالم الإنس، والجن جنس فيقال عالم الجن. يفهم من ذلك أن ما ليس له جنس يعني ليس له أفراد تندرج تحت مسمى واحد فلا يقال له عالم، فالعرش ما يقال له عالم لأنه شيء واحد، كرسي الله جل وعلا واحد، فلا يقال عالم العرش مثلا، فهذا إطلاق آخر. وهذا الإطلاق هو الذي قال الشيخ العثيمين إنه هو المعروف في لسان العرب على ما ذكر ذلك صاحب التحرير والتمييز. قال الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع صح، جمع ايش الألفية ايش قال صاحب الألفية ها قولوا عالمون ها هم يقولون ملحق صح، ملحق بالجمع. طب كيف ملحق عالم زدت على واو ونون صار إذا جمع ذكر سالم، هم يقولون ملحق بالجمع. إيش قال بمالك وارفع بواو وبيجر وانصبي ناصب جمعي سالم جمعي عامل ومذنبي، ثم قال وشبه ذيني، شبه عامر ومذنب يعني ملحق بهما، شبه ذيني وبه يعني يلحق به عشرون وبابه ولحق والأهلون أولو وعالمون، ذكر عالمون من الملحق. لماذا؟ لأن من شرط جمع مذكر السالم أن يكون مفرده علما أو صفة، ثم العالم له شروط وكذلك الوصف له شروط. طب وعالم هل هو علم؟ هل وصف؟ يقول اسم جنس، كذا عبر ابن عقيل صاحب الألفية، اسم جنس جامد لذلك عد ملحقا. هذا أحد رأي أنه ملحق. الرأي الآخر هو اختيار المحلي أنه جمع، ولذا قال هنا وغلب في جمعه بالياء والنون، عده جمعا، وهو اختيار الزمخشري في تفسيره والرضي في كافيته. قال وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، يعني أن عالمين جمع لعالم. طيب والعالم منهما هو عاقل ومنهما ليس بعاقل، فقلنا العالمين ما سوى الله. طيب ما سوى الله منه عاقل كالإنس والجن وعالم، منهما ليس كذلك كالجمادات والسماوات والأرض والعرش كل ما سوى الله. فلماذا جمع وجمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم من شروطه أن يكون مفرده عاقل، وهذا مفرده منه عاقل ومنه ما ليس بعاقل. قال من باب التغليب غلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، لماذا؟ لشرفهم، لذلك جمع مذكر سالما. طب هل هو وصف؟ هو علم؟ قلنا ليس وصف ولا علم، لكن المحلي يرى أنه وصف. ما وجهه؟ قال وهو من العلامة، عالم مأخوذ من العلامة. لماذا؟ لأنه علامة على موجده، يعني هذه المخلوقات تدل على وجود خالق، وإذا كانت هذه المخلوقات علامة، العلامة عبارة عن وصف، فهذا وجه كون العالمين وصفا، معنى ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا، لكن فيه معنى الوصفية. فلما كانت فيه مع الوصفية جمع جمع مذكر سالما، كما نبع ذلك صاحب الكشاف. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ذكر الوصف الثاني لله جل وعلا الرحمن، وصف ثالث له الرحيم. ما معناهما؟ قال أي ذي الرحمة، الرحمن الرحيم أي صاحب الرحمة. ما معنى الرحمة التي وصف بها الله جل وعلا؟ قول المحلي وهي إرادة الخير لأهله. وهذا التفسير لرحمة الله جل وعلا هو من باب التأويل، السيوطي وكذلك المحلي تأثر مذهب الأشاعرة، والأشاعرة بالمشهور عنهم يثبتون لله جل وعلا من الصفات سبع، هم لهم عدة آراء، المشهورة أنها سبعة صفات جمعت في قول القائل له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع واقتدر. فإذا كانت سبع صفات، طيب الصفات الأخرى تؤول إلى صفة من تلك الصفات السبع المثبتة، فالرحمن ليس من الصفات السبعة، إذن نؤولها حتى تكون من الصفات السبعة. يقول الرحمة إرادة، والإرادة عندهم ثابتة من الصفات السبعة المثبتة، أو الحياة والكلام والبصر علم إرادة. فالرحمة معناها إرادة الخير، قريب من هذا تفسير الرضا لله جل وعلا أن الله يرضى، وكذلك الغضب إرادة الانتقام مثلا، هذا كله تأويل. والأصل أن يوصف الله جل وعلا ما وصف به نفسه دون تأويل، وأن تكون الرحمة تليق به. قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الوصف الرابع لله جل وعلا، قال مالك يوم الدين. فسر الدين بقوله أي الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. ذكر هنا قراءتان، القراءة الأولى التي جعلها صدرا قال ملك يوم الدين، هذه القراءة عندنا ملك، تأتي مالك إن شاء الله بعد سطرين أو سطرين، وهذا يدل على أن السيوطي لم يكن وكذلك المحلي لم يكن تفسيرهما على قراءة حفص وعلى رواية حفص مقدم ملك ورواية مالك، لكن هل هو يقدم رواية أو قراءة على غيرها؟ بتتبع فخر الدين قضاء وغيره من المحققين يرون أنه لم يقدم قراءة على أخرى، بل قد يقدم قراءة حفص تارة، وقد يقدم قراءة غيره، قراءة عاصم أو رواية حفص، قد يقدم رواية أو قراءة غيرهم، لكن أكثر ما يقدم قراءة أبي عمرو البصري، أكثر ما يقدم قراءة أبي عمرو البصري ويعتني بها أكثر من غيرها. قال ملك يوم الدين وهو يوم القيامة. قال وخص بالذكر الله جل وعلا، قال ملك يوم الدين، الله جل وعلا ملك يوم الدين فقط، بس يوم القيامة الله ملك في ذلك اليوم، ملك يوم الدين يعني ملك في يوم الدين، طب الله جل وعلا ملك حتى الآن، فلماذا خص ملكه بأنه يوم الدين؟ قال خص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، الآن هناك من ينازع الله في الملك، وهناك من يقال لهم ملك ملوك الدنيا، فملك الله جل وعلا الآن ليس ظاهرا يعني بحيث يرى كل أحد ولا يرى أن الملك إلا لله، بل هناك من يقال له ملك في الدنيا، لكن في يوم القيامة مع هذه الأوصاف والألقاب كلها تنزع من الخلق، ويبقى اللقب الحقيقي لله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله. قال المصنف بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ولذلك قال ملك يوم الدين، لأن الملك يظهر في ذلك اليوم أكثر من غيره. هذا على قراءة ملك. قال ومن قرأ مالك، هذه القراءة الثانية. ما معنى مالك؟ معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. فرق بين ملك وبين مالك. ملك مأخوذ من الملك، ومالك مأخوذ من الملك. فرق إذن بين ملك وملك، صح؟ فرق بين ملك بين ملك وملك، الفرق المعنى. الملك من له سلطان يأمر فيه وينهى، فالملك الذي له سلطان يأمر فيه وينهى، هذا هو الملك، هذا مأخوذ من الملك. وأما المالك مأخوذ من الملك والتملك، أنا أملك هذه القارورة. فالملك يمكن يقع على الجمادات وعلى غيرها، وأما الملك فلا يقع إلا على عقلاء، صح؟ قال الملك على الناس، ما يقال الملك على الجوارير، صح؟ فرق. إذا فرق بين ملك وبين مالك، والله جل وعلا موصوف بالاثنين. أما الملك فلقوله لمن الملك اليوم؟ لله. وأما المالك لقول الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله جل وعلا مالك كل شيء. وأيما أبلغ ملك أو مالك؟ هذا يقع فيه خلاف بين أهل العلم. يكفي أن الله جل وعلا يوصف بالوصفين جميعا، أنه ملك ومالك. قال مالك يوم الدين. ما معنى مالك يوم الدين؟ يعني اليوم ممكن يملك، كيف تملك اليوم؟ الشيء الذي يملك يكون شيء يعني محسوس، فقال كأنه أشار إلى أن هناك مضاف محذوف. ملك يوم الدين يعني ملك، مالك يوم الدين أي مالك أمر يوم الدين. قال مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما. الله جل وعلا مالك الأمر في يوم الدين، وهذا الوصف لله جل وعلا وصف دائم، معنى أن الله جل وعلا ليس ملكه لأمر يوم الدين فقط في يوم الدين يكون ملكه له، بل ملكه له دائم. وضرب لك مثالا قال كغافر الذنب، الله جل وعلا موصوف بأنه غافر الذنب دائما، وليس غفران للذنب إذا وقع عبده فقط، بل غفران الله جل وعلا لذنوب عباده لا ينقطع. وأشار بهذا إلى مسألة نحوية أشار إليها بقوله فصح وقوعه صفة للمعرفة، يعني أن قوله مالك يوم الدين مالك صفة لله جل وعلا، كما أن رب صفة، الرحمن صفة، الرحيم صفة، الصفة الرابعة مالك يوم الدين هي الصفة الرابعة. طب الصفة يتبع الموصوف في ماذا؟ في تعريفه، في تنكيره، في تثنيته وإفراده وجمعه، بتعريفه وتنكيره كما يقول أهل العلم. طيب مالك يوم الدين هو صفة لله جل وعلا في جره مجرور، في إفراده نعم الله مفرد مالك كذلك. طيب في تعريفه وتنكيره، إفراده وجمعه واضح، المفرد الله مفرد وملك ومالك مفرد. طيب بقي في تعريفه وتنكيره، طب الله معرفة كذلك ولا نكر؟ أكيد معرفة، أعرف المعرفة. طيب مالك يوم الدين معرفة ولا نكرة؟ معرفة. من أي المعرف؟ مضاف، مضاف إلى، ويوم الدين معرفة شكك يعني صار مضاف إلى مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى مضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة والمضاف إلى مضاف إلى معرفة معرفة كذلك هذا هو الأصل. لكن مالك من أي الصيغ؟ مالك اسم فاعل، واسم الفاعل إذا أضيف إلى معرفة يستفيد التعريف ولا ما يستفيد التعريف؟ إيش قال ابن مالك؟ وإن يشابه المضاف ويفعل وصفا عن تنكيره لا يعزل، يعني يبقى على التنكير لا يعزل، يعني مثل هديا بالغ الكعبة، هديا وصف الهدي بأنه بالغ، هديا منكر صح؟ طيب بالغ الكعبة معرفة ولا نكرة؟ لو قلنا معرفة صارت صفة معرفة لنكرة، ما يصلح صفة صح؟ صارت نكرة، إذن بالغ الكعبة نكرة. كيف ما سبب التعريف؟ ما سبب التعريف لأن اسم الفاعل إذا أضيف كانت استفادة المضاف من المضاف إليه تخفيف، تخفيف ليس تخصيص، التخفيف. لذلك قال لها إضافة لفظية، إضافة غير محضة على نية الانفصال، كأنه قال هديا بالغا الكعبة. كذلك يقال هنا مالك يوم الدين، هل الإضافة هنا لفظية ولا الإضافة معنوية؟ هو يختار هنا المؤلف أنها إضافة معنوية، لم تكتسب أو لم يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف قدرا. المضاف هنا وهو مالك، وإن كان اسم فاعل فالأصل الإضافة لفظية، الأصل هذا، لكنها تكون إضافة لفظية إذا كان اسم الفاعل دالا على الحال أو الاستقبال. وهنا اسم الفاعل وهو مالك لم يدل على الحال والاستقبال، بل دل على الاستمرار، لأنه قال وهو مصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة المعرفة، بمعنى أن مالك يوم الدين هذه إضافة استفيد منها التعريف، مع أن مالك اسم فاعل فالأصل أنه فيه التخفيف أو التعريف. يقول لك لا، إنما يستفيد المضاف المضاف إليه التخفيف إذا كان اسم الفاعل دالا على الحال والاستقبال، وأما إن دل إن لم يدل على الحال والاستقبال إنما دل على الاستمرار أو دل على الموضي فإنه يستفيد المضاف المضاف إليه التعريف. يحتاج الواحد يضبط قواعد النحو حتى يستطيع أن يطبق ويفهم كلام المحلي وكذلك السيوطي من بعد. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. العبد إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا يقدم بين يدي دعائه ثناء الله جل وعلا، وإذا قال الله جل وعلا الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة المراد بالصلاة الفاتحة لأنها ركن أركان الصلاة. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فعندنا حمد وثناء وتمجيد، فالأول حمد والثاني ثناء والثالث تمجيد. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله جل وعلا القدسي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنه إذا قدم الثناء ثم سأل الله جل وعلا بعمل صالح، إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه توسل بعمل صالح عبادة الاستعانة، كان حقيقة أن يدعو الله جل وعلا فيستجيب لهم. وذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل وسمع نقيض من السماء صوت، ونزل ملك قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل، ونزل منه ملك وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تسأل الله جل وعلا بشيء منهما أو كما قال إلا أوتيته، بمعنى أن في هاتين أو في سورة الفاتحة وخواتيم البقرة فيها دعاء، إذا سألت الله جل وعلا بخواتيم سورة البقرة وكذلك ب سورة الفاتحة فإنك تؤتى ذلك، سورة الفاتحة مقدم بالثناء على الله ثم قوله إياك نعبد وإياك نستعين ثم جاء السؤال. قوله إياك نعبد وإياك نستعين ما معناها؟ قال أين خصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها؟ إياك نعبد قال نخصك، يدل على أن الأسلوب أسلوب حصر، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. قال نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، وهذا يدل على أن التوحيد عبادة، ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس وحدون، أطلق العبادة وردها التوحيد. قال نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، هذا التفسير لإياك نعبد. وإيش معنى إياك نستعين؟ قال ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها، نطلب منك المعونة على العبادة وغير العبادة، حتى أمور الدنيا تستعين بالله جل وعلا لا يعينك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، جاء السؤال أرشدنا إليه، معنى اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ فسره بقول صراط الذين أنعمت عليهم، وإذا قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم يعني أن قوله الصراط بدل من الصراط الأولى، بدل كل من كل. قال صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا أنعم الله عليهم؟ حذف المتعلق، أنعم الله عليهم بالهداية، وهم من ذكرهم الله في قوله أولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم، هذا بدل بعد بدل، يعني أن قوله غير المغضوب بدل من الاسم الموصول وهو الذين، صراط الذين، فعندنا بدل الأول صراط بدل من الصراط الأول، والبدل الثاني غير أنه بدل من الاسم الموصول. إذا قالوا يبدل من الذين بصلته، اسم الموصول مع صلته هو جملة أنعمتم، يبدل منهم هذا غير المغضوب عليهم. قال وهم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود، وهذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه ابن حبان، وكذلك تفسير الضالين بأنهم النصارى روى ذلك ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال غير المغضوب عليهم ولا، ما معنى ولا؟ قال وغيري، فسر لا بغير، فهل لا اسم ولا حرف؟ لكن كان اختيار المحلي أنها اسم، وهذا مذهب الكوفيين في لا هذه عند الكوفيين أنها اسم معنى غير، وعند البصريين أنها لا حرف نفي للتوكيد، يعني لو قال غير المغضوب عليهم والضالين كان المعنى صحيحا، لكن للتوكيد حتى يزال شبهة ممكن أن ترد ويقال أن والضالين معطوف على الذين أنعمت عليهم، فيكون كأنه قال صراط الذين أنعمت عليهم والضالين غير المغضوب عليهم، حتى لا يفهم هذا المعنى أتى بلا كذا قيل. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم النصارى. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهود المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى لا يمنع أن يقال إن من كان به شبه باليهود يعد من المغضوب عليهم حتى لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان به شبه بالنصارى من كان به شبه بالنصارى فهم للضالين، لأن هذا منقول عن السلف كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم علماء، لكنهم ما استجابوا حسدا. وأما النصارى فهم جهال، وإذا قال سفيان بن عيينة ومن فسد من عبادنا ما هو عالم ابتدع بدين الله ما ليس منهم فعبد الله به ففيه شبههم بالنصارى، فأولئك يعني المغضوب عليهم فقدوا العمل بالعلم والضالون فقدوا العلم، ولا بد من الشخص حتى يتعبد الله جل وعلا أن يتعلم ثم يعمل فيجمع بين اثنين. وليس معنى هذا أن المغضوب عليهم لا يوصفون بأنهم ضالون، ولا يوصف الضالون بأنهم مغضوب عليهم، بل كل مغضوب عليه وضال كما نبه على ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وكل فريق من هؤلاء ضال مغضوب عليه، لكن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب، والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. انتهى كلام المقيم رحمه الله. قال ونكتة البدل، يعني ما الفائدة من قول صراط الذين أنعمت عليهم وأيضا قول غير المغضوب عليهم؟ يعني لو قال اهدنا الصراط المستقيم خلاص يكفي، الصراط المستقيم يعرف، فلماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم ثم أبدل بدلا آخر غير المغضوب عليهم؟ قال نكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، كأنه أشار إلى البدل الثاني وهو غير المغضوب عليهم، لماذا نص عليهم لما أنعم الله عليهم إذن ليسوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال أفاد أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، لأن اليهود يزعمون أنهم هم الذين أنعم الله عليهم، والنصارى كذلك يزعمون أنهم هم الذين أنعم الله عليهم، بل يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا كان مناسبا أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه خلاصة ما ذكره المحلي في تفسير هذه السورة، والكلام على هذه السورة كلام طويل الأصل جدا، ولذلك أفردها بالتفسير الرازي بالتفسير الكبير مجلد كامل في تفسير سورة الفاتحة بس، والدوسري في صفوة المفاهيم لو كتاب التفسير صفوة المفاهيم والآثار مجلد كامل فقط في تفسير سورة الفاتحة، وابن القيم في أربع مجلدات مدارج السالكين في مرة هو إياك نعبد إياك نستعين، لكن تكلم على بدايتها ونهايتها تكلم شرحها كاملة، يعني في أربعة مجلدات تفسير لهذه السورة، ثم نحن ما شاء الله نأخذها في إيش ساعة لا قبل ساعة هذا دل على عظم هذه السورة، وبلا شك والله هذه السورة ينبغي الإنسان يستحضرها في صلاته في عبادته هي ركن من أركان الصلاة. الصلاة هي أم القرآن، إن كل ما في القرآن يرجع لهذه السورة، من توحيد، من قصص، من أحكام. فاتحة الكتاب جعلت في أول القرآن لبلاغتها، البليغ يبدأ كتاب كلامه بشيء بليغ، وثم الشافية والرقية حيث بسعيد الخدري معروف بقراءته على اللذيغ بقراءة سورة الفاتحة 7 مرات نشط من عقاب، وهي 7 المثاني لأن تثنى تكرر الصلاة، وهي القرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا في كتابه أيضا لقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، كأنه هي القرآن كله. ومن قيم رحمه الله ذكر في المدارج أنه أصابه مرض شديد كاد أن يقطع حركته، فلزم الفاتحة وقرأها على زمزم وشرب من ذلك فبرئ الحمد لله. والعبد ينبغي أن يحرص أن يقرأها دائما إذا أصابه داء ومرض، قرأ على نفسه على من أصابه من أهله أو قريبه أو نحو ذلك، فيها من البركة ما لا يقدر قدره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك في هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.